ومن الشروط ايضا ان الحكم التكليفي لا يتعلق الا بالكسب والمباشره، بكسب الانسان ومباشرته بالفعل من الشخص نفسه، بمعنى ان المكلف اذا عمل عملا موافقا للشرع فانه يؤجر عليه، وان عمل عملا مخالفا للشرع فانه يستحق العقوبه، بخلاف الحكم الوضعي فلا ينطبق عليه ذلك، فقد يفعل المرء شيئا ويعاقب غيره. كيف هذا؟ لا أيوة، في وجوب الدية على العاقلة. من هم العاقلة؟ قرابة الجاني من جهة أبيه، قرابة الجاني من جهة أبيه. فلو وجبت دية على إنسان لقتل خطأ أو نحوه لا يتحملها بنفسه، وإنما تتحملها العاقلة، مع أن العاقلة لم تفعل شيئا، وهذا خارج عن النصوص الشرعية التكليفية، كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن لما كانت هذه العقوبة ترث الإنسان إذا مات، ومن قاعدة أو على مقتضى قاعدة الغرم بالغرم، فهم يغنمون الرجل ويرثونه إذا مات، فكذلك يغرمون إذا تحمل غرامة كدية وإيه ونحوه، وإنما يغرمون لا بخطاب التكليف، وإنما بخطاب إيه؟ بخطاب الواضع. لكن في خطاب التكليف الذي يؤجر هو الذي يفعل، الذي يؤجر هو الذي يفعل، والذي يعاقب هو الذي يباشر أو يفعل، هذا في خطاب التكليف وليس في خطاب إيه؟ في خطاب الواضع. والفارق الأخير أن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يكون معلوما للمكلف، وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله تبارك وتعالى الذي له حق التشريع، حتى تصح فيه نية الامتثال. فلا بد أن يكون عالما بالحكم وتفاصيل عمل هذا الشيء، وأيضا إن هذا الحكم صادر من جهة لها حق الأوامر والنواهي أو حق التشريع عموما. أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف، ولذلك يرث الإنسان وإن لم يكن عالما بسبب أو بمقتضى هذا الإرث. يعني رجل يعيش في بلاد نائية فأخبر بموت قريب له في مكان آخر ربما لم يسمع عنه من قبل، يرث ولا نقول طالما أنه لم يعلم بقرابته فلا حق له في الميراث؟ يرث. ليه؟ لأن الميراث من قبيل الأحكام الوضعية، بحيث إذا مات الرجل ورثه من استحق الورث بقرابة أو مصاهرة أو ولا. هذه أسباب الإرث الثلاثة اللي هي القرابة المصاهرة الإرث الولاء. وتحل المرأة بعقد وليها عليها، وتحرم بطلاق زوجها حتى وإن لم تعلم، لأن الطلاق لمن أخرج بالساق كما روي في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسناده مقال. كذلك نظرم إنسان في ملكه فأصاب آخر، عليه دية ولا عليه دية؟ تجب عليه دية رغم أنه لا يعلم بوجود هذا الإنسان داخل بستانه أو حقله أو ما يملكه، فتجب عليه الدية دية إيه؟ دية الخطأ المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل. لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك أسباب العقوبات البدنية، أسباب العقوبات البدنية كالقصاص على المخطئ في القتل لعدم العلم، وحد الزنا لا يجب في الشبهة لعدم العلم، يعني كمان تزوج بأخته من الرضاع وهو لا يعلم، أو كان حديث عهد الجاهلية ولا يعلم سبب أو لا يعلم أن الرضاع يحرم ما يحرم النسب. ينظر إلى العادة باعتبار أن العادة محكمة، فهناك ميدان رماية مثلا، هناك ميدان رماية لا يستوي ميدان الرماية مع بستان العنب أو التفاح أو نحوه، فينظر إلى المكان، هل العادة يلوج الناس إياه أم لا، وهل العادة يرمى في هذا المكان أم لا يرمى فيه، إذ العادة محكمة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. واستثنى العلماء كذلك الأسباب الناقلة للملك كالبيع والهبة والوصية ونحوها. لماذا؟ لأن الشرط في هذه العقود الرضا، ولما كان الرضا عملا قلبيا لا بد من وجود ما يدل عليه، وإنما يدل عليه اللفظ. طيب لو أن أعجميا لا يعرف معنى كلمة البيع وقال لك يا فلان بعتك هذا التسجيل بعشر جنيهات، ينعقد البيع ولا لا ينعقد؟ نقول أعجم لا يعرف معنى كلمة البيع، لا ينعقد البيع لأن هذه العبارة ملغية، لأنها لا تعبر عما بداخله أو لا تعبر عن الرضا الذي هو أصل في البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، وقول الله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. متى رجل جاء وأراد أن يقول لزوجته أطاهر أنت، فسبق لسانه وقال طالق أنت، هو أراد تقصد الطاهر، فقرأ الطاهر، تطلق ولا لا تطلق؟ لا تطلق، لا تطلق، لأنه إيه؟ لم يقصد هذه الكلمة أو سبقت على لسانه، بخلاف ما يقول لها أنت طالق، ولكن يقول أنا لم أقصد وقوع الطلاق، أنا لم أقصد وقوع الطلاق، بخلاف ما يقول أنا ما قصدت كلمة الطلاق ولكن هي خرجت، وأنا كنت أقصد كلمة مثلا طاهر، باعتبار أن كلمة طاهر أقرب كلمة إلى كلمة طاهر، فهذا ثبت لسان لا يترتب عليه إيه؟ لا يترتب عليه حكم. هذه هي أهم وأشهر الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. بنقول الحكم التكليفي فيه طلب فعل أو كبت أو تخيير بين شيئين، أما الحكم الوضعي فليس فيه طلب لا فعل ولا كبت ولا تخيير، ولكن فيه ربط شيء بشيء آخر. الحكم التكليفي لا بد أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف وفي استطاعته، أما الحكم الوضعي فلا يشترط دخوله تحت قدرة المكلف، وقد يدخل وقد لا يدخل. الحكم التكليفي متعلق بالإنسان نفسه بالمكلف الذي تصح فيه شروط التكليف، أما الحكم الوضعي فيتعلق بكل ما هو إنسان، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، كل ما ينطبق عليه لفظ إنسان فهو صالح للحكم الوضعي، بخلاف الحكم التكليفي لابد أن يكون فيه شروط التكليف متوفرة في هذا المكلف. بالنسبة للحكم التكليفي يرتبط بفعل المكلف نفسه ومباشرته إياه، بخلاف الحكم الوضعي فقد يفعل الإنسان فعلا ويعاقب غيره، وانتهى الموجود اللي هي تحمل العاقلة للدين. أخيرا يشترط في الحكم التكليفي العلم به ومن كلف به، بخلاف الحكم الوضعي على استثناءات فيه. والآن ننتقل إلى أول أقسام الحكم الوضعي وهو السبب. قال المصنف أقسام، أي أقسام الحكم الوضعي، من خلال تعريف الحكم الوضعي يلاحظ أن البحث فيه يعود إلى أنواع ثلاث، باعتبار أن هذه الأنواع الثلاثة هي الأصول ولا مانع أن يتفرع عنها غيرها، السبب والشرط والمانع. فهذه هي رسوم أقسام الحكم الوضعي، ووجود كل منها أو تخلفه يعني عدم وجوده يتفرع عنه صحة العمل أو فساده، كما يتفرع ما وضعته الشريعة من الاعتبارات التابعة لقدرة المكلف على الامتثال إلى عزيمة ورخصة. فهذه خمسة أقسام: السبب ويدخل فيه العلة كما سيأتي إن شاء الله، لأن بعض الأصوليين يجعلون العلة قسم قسيم السبب يعني مضاف له، فيقولون إن أقسام الحكم الوضعي السبب العلة باعتبارها متغيرة عن إيه السبب، يبقى السبب ومنه العلة الشر المانع، ويترتب على توفر هذه الثلاثة صحة الشيء وعلى عدم توفرها بطلان هذا الشيء والرخصة والعزيمة. قال: وهذا بيانها. أولا السبب، تعريفه لغة: كل شيء يتوصل به إلى غيره. السبب في اللغة كل شيء يتوصل به إلى غيره، هذا تعريف مختصر ومفيد في نفس الوقت، والذي عليه جمهور الأصوليين رحمه الله تعالى في تعريف السبب لغة أنه كل ما يتوصل به إلى مقصود، كل ما يتوصل به إلى مقصود، لذلك سمي الطريق والحبل والباب أسبابا، لأن الطريق موصل إلى المكان المقصود، ومنه قوله تعالى: عن ذي القرنين فأتبع سببا، أي سلك طريقا. والحبل موصل إلى الماء ونحوه، والباب موصل إلى داخل البيت، ومنه قول فرعون: يا هامان اجل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات يعني أبواب السماوات. ومنه قول الشاعر: ومن هاب أسباب المنايا، ومن هاب أسباب المنايا يلقها، ولو رام أسباب السماء بالمن. ومن هاب أي خاف أسباب المنايا ينله، في رواية وفي رواية يلقها، وإن أو لو رام أسباب السماء بسلم. هذا معنى السبب لغة: كل ما يتوصل به إلى مقصود. واصطلاحا عرفه المصنف حفظه الله تعالى بقوله: الأمر الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، وعدمه علامة على عدم الحكم. الشيء الذي جعله الشارع علامة على وجود الحكم وعدمه، أي عدم وجوده علامة على عدم الحكم. وهذا التعريف فيه قصور، لأنه قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب لتخلف شرط أو وجود مانع، وكذلك قد يعدم السبب ولا يلزم من عدمه العدم، على قول ضعيف في هذا، والظاهر أنه إذا علم السبب علم المسبب. ولهذا كان أحسن تعريف للسبب اصطلاحا هو ما يلزم، احنا نضيف قيد فقط على ما ذكر الشيخ، وهي لفظة لذاته، وهي لفظة لذاته كما قلنا هناك المباح كل ايه ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. هنا ايضا نقول ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وقلنا هذا اقرب تعريف الى الصحه وابعدها عن الخطر، وبشرحه يتبين معناه ان شاء الله. فالسبب وصف ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على الحكم، وربط وجوده أي وجود الحكم بوجود هذا السبب وعدم الحكم بعدمه. فيلزم من وجود السبب وجود الحكم كدخول الوقت، يلزم منه ماذا؟ وجوب الصلاة وبلوغ النصاب، يلزم منه ماذا؟ وجوب الزكاة. ويلزم من عدم هذا وذاك عدم وجوب الصلاة وعدم وجوب الصيام، ده عند ايه؟ عند الإطلاق. فإذا وجد السبب وهو دخول الوقت وجد الحكم وهو وجوب الصلاة، وإذا وجد شهور الشهر وهو سبب وجد وجوب الصوم وهو المترتب على دخول الشهر أو شهود الشهر. فإن لم يدخل وقت الصلاة فلا تكليف إلا بدخوله، وإن لم يشهد المرء الشهر فلا تكليف إلا بدخوله كذلك. وخرج بقولنا يلزم من وجوده الوجود الشر، لأنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. بمعنى إن قد يوجد الشر ولا يوجد المشروع. طيب الإنسان مثلا هل يلزم من طهارته أن يصلي؟ فقد يتطهر الإنسان وقد يصلي وقد لا يصلي، ولهذا قلنا ان الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فقد يتطهر الانسان ولا يصلي، وقد يتطهر ايه ويصلي كذلك. وخرج بها ايضا بهذه اللفظة او بهذا القيد يلزم من وجوده الوجود المانع، لان المانع يلزم من وجوده ايه العدم. لما نقول السبب يلزم من وجوده الوجود، اما المانع فيلزم من عدمه او يلزم من وجوده العدم. زي ما قلنا لو قتل الانسان مورثه لا يرث، فكان القتل مانع من ايه الميراث مع وجود سببه وهو الايه القرابه، مع وجود سبب القرابه والتاكد منها بموت هذا القريب. وخرج بقولنا ما يلزم من عدمه العدم او يلزم من عدمه العدم المانع، ايضا المانع هنا خرج بالايه بالقيدين، لانه لا يلزم من عدمه، لا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم. مثل الدين، الدين مانع من ايه؟ مانع من الزكاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة إلا عن ظهر غنى، والمدين ليس بغني. لكن هل يلزم من وجود الدين عدم وجوب الزكاة؟ ليه؟ لأنه قد يكون النصاب اللي عنده يغطي الدين ويزيد عن النصاب الذي نجد فيه الزكاة. يعني رجل من مثلا عنده 10,000 جنيه وعليه 5، تجب عليه الزكاة ولا لا تجب؟ تجب عليه الزكاة. ليه؟ لأن الباقي بعد خصم الدين يزيد عن النصاب الذي تجب فيه الزكاة. فمع وجود المانع لم يعدم الحكم أو لم يفقد الحكم وهو وجوب الايه وجوب الزكاة. وقد يكون الدين مانع باعتبار أنه ينزل بالنصاب او بالمال الذي يملكه هذا الشخص عن النصاب، فلا تجب الزكاة عند ابن. ولهذا نقول ان وجود المانع لا يلزم منه وجود ولا ايه ولا عدم. أما القيد الذي أضفناه فهو غاية الأهمية، وهو قولنا بذاته، ما يبدأ من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته. إيه؟ لأن احنا قلنا ممكن يوجد السبب ولا يوجد المسبب، لا لعدم وجود السبب ولكن لفقد شرط الوجود. ما فمن رجل عنده 10,000 جنيه في غاية الأهمية، لأنه قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب وهو الحكم. مثال ذلك أن المرأة قد يبلغ المال عنده نصار، عنده مثلا 10,000 جنيه ولكن لم يفعل عليها الحول، تجد فيها الزكاة ولا لا تجد فيها الزكاة؟ لا تجد فيها الزكاة، لأن حولان الحول شرط مكمل لهذا السبب في وجوب الزكاة. فإذا تخلف الشرط تخلف الايه؟ تخلف الحكم مع وجود السبب وهو بلوغ النصاب باعتباره هو سبب الحكم. وقد يوجد السبب ويتوفر الشرط لكن يوجد مانع فيمنع ترتب المسبب على سببه كالدين باعتباره مانع من وجوب الزكاة إذا نزل بالنصاب عن الحد الشرعي المعتبر في وجوب الزكاة. وجل قلنا لذلك يعني خرج من هذا القيد ما لو قارن السبب توفر مانع أو انتفاء شرط، فيكون عدم وجود المسبب لا لفقد السبب ولكن لفقد الشرط أو وجود أو وجود المانع. ولهذا كان التعريف المعتمد للسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. قال المصنف حفظه الله: فإذا كان السبب معقول المعنى يدرك العقل مناسبته للحكم سمي العلة كما يسمى السبب، مثل الإسكار علة لتحريم الخمر. وإذا كان السبب غير معقول المعنى بأن خفي على العقل أن يدرك مناسبته للحكم فيقتصر على تسميته سببا ولا يسمى علة، مثل دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. وعلى هذا فيكون السبب أعم من العلة مطلقا، يعني إن العلة فرع من السبب والسبب أعم أعم منها، يعني إن كل علة سبب وليس كل سبب علة. هذه المسألة تجرنا إلى كلام العلماء رحمهم الله تعالى في العلة والسبب، هل هما مترادفان أم متضادان؟ أن اختاره الشيخ من كون العلة أخص من السبب. وهذه ثلاثة أقوال في المسألة. المذهب الأول في مسألة العلة والسبب هل بينهما فرق أم لا، أن العلة تعتبر من أقسام السبب، وهذا مذهب أكثر العلماء رحمهم الله تعالى، وهو الذي اختاره المصنف ولم يذكر غيره. وبيان ذلك أنهم قسموا السبب إلى قسمين: سبب معقول المعنى وسبب غير معقول المعنى. فالمعقول المعنى أي الذي يدرك العقل المناسبة بين السبب والحكم المرتبط به، ومثلوا له بما ذكر الشيخ مثلا هنا من الإفكار. قالوا: حفظ العقل مطلوب شرعا، فإذا اعتدى الإنسان عليه وأضاعه بمشكل فهذا الإفكار جريمة، ناسبت العقوبة المترتبة عليها، فيسمى الإفكار علة التحريم أو علة الحد على القول بجلد شارب الخمر. ومنه أيضا السفر المبيح للفطر قالوا السفر علة لهذا الحكم، لأن العقل يدرك المناسبة بين هذا السبب وبين الحكم، وهي المشقة الموجودة في السفر، فلا تجد التخفيف على المسافر بقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. فإذا كان عذاب السفر عذاب، وأيضا الصوم فيه نوع عذاب، يبقى لا يجتمع العذابان على المرء فيقدس أحدهما بوجود الآخر غالبا، وهو الايه المشقة الموجودة في السفر. وهكذا كل ما أدرك العقل المناسبة بين سببه وحكمه فيسمى علة وسبب عند مين؟ عند الجمهور رحمه الله تعالى. وكأن ما لا يدرك العقل المناسبة بينه وبين حكمه فهذا يسمى سبب فقط. فنقول الورق، هل يدرك العقل مناسبة بين ربط الصلاة بدلوك الشمس أم لا يدرك؟ حقيقة لا يستطيع إنسان أن يقول إن في مناسبة معينة بين الظهر يصلى بعد الزوال، والمغرب يصلى بعد الغروب، والفجر يصلى عند الشفق، عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب ايه المناسبة؟ لا يستطيع العقل ان يستقل بمعرفة مناسبة معينة مع تسليمنا بان لابد من مصلحة ارادها الشارع بربط هذه الصلاة بهذا الايه بهذا الوقت، لكن العقل عاجز عن ادراك هذه المصلحة او المناسبة بين ربط هذه الصلاة بهذا الايه بهذا الوقت. فلهذا يقولون دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة ولا يقال علة لوجوب الصلاة. كذلك ايضا دخول الشهر الذي فرض علينا صيام شهر رمضان كان يمكن ان يفرض علينا صيام شهر شوال. قد يقول قائل لنزول القرآن في شهر رمضان، ولماذا لم ينزل القرآن في شهر شوال؟ إذن هذه مسألة لا يستطيع العقل إدراك المناسبة بين السبب وبين الحكم المترتب عليه، فلهذا يقولون إن سبب فقط. وذا القول المرتضى أو الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. المذهب الثاني في المسألة هل فيه فرق بين العلة والسبب أم لا؟ أن السبب والعلة متفقان وهما اثنان لمسمى واحد. واحتج أصحاب هذا المذهب بأن كل من العلة والسبب يبنى عليه الحكم ويرتبط به وجودا وعدما، حتى اشتهرت القاعدة بأن الحكم يدور مع العلة نفيا وإثباتا أو وجودا وإيه وعدما، وأن كل منهما هي السبب والعلة علامة وأمارة على وجوب الحكم، وأن الشارع له حكمة في ربط الحكم بكل واحد منهما وإضافته إليه وبنائه عليه، وإذا كان الأمر كذلك فإن معناهما واحد. المذهب الثالث أن السبب والعلة متغايران تمام التغاير، فهما وصفان متبادلان، وهو مذهب الحنفية، حيث عرفوا السبب بأنه ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معاني العلل. باب القياس فيما يصلح للقياس وما لا يصلح، فالعلة تصلح في باب القياس والسبب لا يصلح في القياس. فإذا قلنا إن السبب لا تدرك فيه المناسبة بينه وبين الحكم، أما العلة فالمناسبة مدركة، ولهذا نعدي هذا الحكم إلى الشيء الآخر لاشتراكهما في العلة. فإذا قلنا بالقول الأول قول الجمهور بالتفريق بين العلة والسبب، أو إن السبب والعلة إن السبب أعم من العلة، ينفعنا هذا التفريق في باب القياس، وهذا هو الذي قاله الشيخ. قال فائدة هذا التفصيل أي بين السبب والعلة، ما سمي علة صح فيه القياس، وما لم يسمى علة امتنع فيه القياس، باعتبار أن العلة هي قسم القياس الأكبر أو ركن القياس الأول. قال ومما يساعد على معرفة كون الشيء سببا، لأن الآن إن العلة العقل يدرك المناسبة بينها وبين الحكم الذي بني عليها أو ربط بها، وده نقدر من خلالها نعرف إذا كانت بعلة أو ليست بإيه بعلة. والسبب كذلك يمكن أن يعرف بإضافة الحكم إليه، بإضافة الحكم إليه. فتقول مثلا صلاة المغرب، تقول صلاة المغرب، وتقول حد الزنا، وتقول صوم الشهر أو حد الشرب وكفارة اليمين. فإذا أضيف الحكم إلى شيء علم أن هذا الشيء هو سبب هذا الحكم. قال فالمغرب والشهر والشرب واليمين أسباب لما أضيفت إليه من الأحكام، أسباب لما أضيفت إليه من الأحكام. ويبقى أيضا إدراك المناسبة هو الوصف الظاهر الذي يمكن من خلاله أن نفرق بين السبب والعلة، لنستعمل العلة في باب القياس، أما السبب فلكفائه فلا يبنى عليه حكم أو لا ينقل حكمه إلى غيره. قال تقسيم ينقسم السبب باعتبار من سببه إلى قسمين. حقيقة إن السبب بينقسم إلى خمسة أقسام باعتبارات مختلفة. الشيخ حفظه الله اختار منها قسما واحدا باعتبار واحد، باعتبار من تسبب فيه. فاختار هذا القسم والأقسام خمسة. لا أدري نصلي أولا؟ طيب نصلي إن شاء الله ونستكمل بعد الصلاة. الله أكبر. قلنا إن السبب ينقسم إلى خمسة أقسام باعتباراتهم خمسة اختار المصنف حفظه الله تعالى قسما منها باعتبار واحد نظر إليه واعتمده. فقال ينقسم السبب باعتبار من سببه إلى قسمين. أولا ما جعلته الشريعة سببا، ما جعلته الشريعة سببا من غير أن يكون للمكلف فعل فيه، وده الأصل في الحكم الوضعي، إن المكلف لا دخل له به. قال من أمثلته زوال الشمس لوجوب الصلاة، قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، دخول الشهر لوجوب صوم رمضان، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، الاضطرار لجواز أكل الميتة، قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، المرض لإباحة الفطر، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا قسم. والقسم الثاني ما سببه المكلف فرتب بالشريعة الآثار على وجوده، يعني فعل المكلف فعلا فرتبت الشريعة على هذا الفعل أحكاما معينة أو آثارا معينة، منها السفر لإباحة الفطر، قال تعالى في الآية المتقدمة أو على سفر، فإذا سافر المكلف فهو فعله وترتب عليه الأثر الشرعي وهو إباحة الفطر. قال الزنا لإقامة الحد، قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الردة لإباحة دم المرتد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، أخرجه البخاري، الإهداء لملك المهدى إليه للهدية، والبيع لملك المشتري للسلعة، والتصدق لملك المتصدق عليه للصدقة. فهذه وشبهها أسباب لنقل ملكية الشيء لمن صارت إليه، ويكون بها حر التصرف فيها. إذن عندنا الأسباب تنقسم إلى قسمين باعتبار من سببها: أسباب شرعية، أي جعلتها الشريعة سببا لابتداء، وأسباب فعلية من المكلف فعلها الإنسان ترتبت عليها الشريعة أحكاما أو آثارا. فده القسم الأول باعتبار من سببه. القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي أو السبب، باعتبار القسم الثاني من أقسام السبب باعتبار قدرة المكلف، ينقسم إلى قسمين، وهذا بيناه في الفارق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. قلنا إن السبب ينقسم إلى سبب مقدور عليه بحيث يستطيع المكلف فعله أو تركه، كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من عقوبات، وكذلك عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع، وعقد الزواج لحل الاستمتاع. وهذه يجتمع فيها خطاب التكليف وخطاب الوضع، يجتمع فيها خطاب التكليف، لأن معلوم إن القتل حرام، والحرمة هنا خطاب تكليفي ولا خطاب وضعي؟ خطاب تكليفي، لأن الله صرح على قال: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذا نهي، وقلنا إن النهي عند الإطلاق يقتضي التحريم. وفيها أيضا خطاب وضع، لأن القتل جعلت له عقوبة أو جعل سببا في عقوبة معينة، فإذا كان عمدا كان القصاص، وإذا كان قطعا كانت الدين. يبقى فيه حكم تكليفي من ناحية وحكم وضع من ناحية أخرى. القسم الثاني من أقسام السبب باعتبار قدرة المكلف وعدم قدرته، سبب غير مقدور عليه، وهو ما لم يكن من كسب الإنسان ولا دخل له في تحصيله أو عدم تحصيله، كدلوك الشمس لوجوب الصلاة، والموت لانتقال الملك ونحو ذلك. القسم الثالث من أقسام السبب باعتبار المشروعية، ينقسم السبب إلى قسمين أيضا: سبب مشروع وسبب غير مشروع. فالسبب المشروع هو ما كان طريقا أو سببا للمصلحة أصالة، وإن ترتب عليه مفسدة قليلة أو نادرة. فالسبب الذي يوصل إلى مصلحة باعتبار ما ذكرناه من قبل، من أن حيثما كان شرع الله تبارك وتعالى، حيثما كانت المصلحة، والبعض يعكسها ويقول حيثما كانت المصلحة فتم شرع الله، فإحنا نقول حيثما كان شرع الله فتمت المصلحة، يعني الشرع مصالح كله، لأن من أصل في التشريع توفير وتحقيق المصالح ودفع المضار. فإذا كان الشيء سببا موصلا لمصلحة وموضوعا لهذه المصلحة أصلا، فهو سبب شرعي، وإن ترتب على هذا السبب بعض المفاسد. مثال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله عز وجل، سببان لماذا؟ سببان ليه؟ لحفظ الدين، سببان لحفظ الدين وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. قد يترتب عليهما مفارز ولا لا؟ نعم، قد يضار الإنسان في ماله، في نفسه، بل قد يفقد نفسه بالكلية في سبيل الله عز وجل. ولكن لما كانت المصلحة مصلحة حفظ الدين أرجح، كان إيه؟ كان هذا سببا مشروعا. وكذا إقامة الحدود والقصاص. فإقامة الحدود فيها مصلحة، مصلحة راجحة، وفيها أيضا إيه؟ مفسدة. لكن أيهما أرجح؟ مصلحة. ليه؟ لأن إقامة الحد فيه مصلحة كبرى للجماعة المسلمة، وفيه أيضا مصلحة للمحدود. إيه هي المصلحة التي ينالها المحدود من إقامة الحد عليه؟ مغفرة ذنبه، فالحدود كفارات لأهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن في إقامة الحدود حفظ للجماعة المسلمة، حفظ دمائها وأعراضها وأموالها، فهذه مصلحة أكبر من مصلحة فرض إيه؟ فرض واحد. ولهذا قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن وإن كان فيها مفسدة إلا إن المصلحة أرجح، ولهذا كانت الحدود من الأسباب المشروعة، لأنها توفر مصلحة شرعية راجحة وإن ترتب عليها بعض مفسدة. القسم الثاني باعتبار المشروعية وعدمها سبب غير مشروع، وهو عكس المتقدم، أي ما كان سببا للمفسدة أصالة وإن ترتب عليه بعض المصالح. السبب الغير مشروع ما كان سببا للمفسدة أصالة وإن ترتب عليه بعض المصالح أو نوع من المصلحة، مثل القتل فإنه سبب غير مشروع وإن ترتب عليه ميراث الورثة لهذا القتيل، مصلحة لا ومن غير مصلحة، مصلحة لانتقال الملك إليه، ولكن فيها مفسدة أكبر وهي قتل نفس لم يأذن الله تبارك وتعالى به قتلها. القسم الرابع من أقسام السبب باعتبار المناسبة للحكم وعدم المناسبة، وهذا أيضا بيناه في الفارق بين العلة والسبب. فعندنا سبب مناسب للحكم أو معقول المعنى، وسبب غير معقول المعنى كما مثلنا له في الفارق بين العلة والسبب. فالأول أي السبب المناسب للحكم ما يترتب على ربط الحكم به مصلحة ظاهرة، ما يترتب على ربط الحكم به تحقيق مصلحة ظاهرة أو دفع مفسدة يدركها العقل. ده السبب المناسب للحكم، ما يترتب على ربط الحكم به تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة يدركها العقل. أما الغير مناسب أو غير معقول المعنى فهو ما لا يترتب على ربط الحكم به بناء مصلحة أو دفع مفسدة يدركها العقل، وإن كنا نسلم بأنه ما من حكم شرعي مبني على سبب من الأسباب إلا وله مصلحة علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن لما كان العقل عاجزا عن إدراكها قلنا هذا السبب غير معقول المعنى أو غير مناسب للحكم فيما يتعلق بنظر المرء وإدراكه. وأخيرا من أسباب أو من أقسام السبب باعتبار ذاته ينقسم إلى قسمين أيضا، سبب قولي وسبب فعلي. أما القولي فهو ما كان عماده القول، كصيغ العقود مثلا من بيع وشراء وهبة وصدقة، وصيغ التصرفات كالطلاق والنكاح والعتاق والرجعة والظهار ونحو ذلك. وسبب فعلي وهو ما كان ناشئا عن الفعل، كالقتل والسرقة وشرب الخمر وإحياء الموات ونحو ذلك. طيب، لعل سائلا يسأل: هل هذا التقسيم له فائدة؟ تقسيم السبب باعتباره سبب فعلي أو سبب قولي، نعم له فائدة كبيرة أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. والفرق يظهر بينهما في الحكم، حيث إن الأسباب القولية لا تصح من السفيه والمحجور عليه، أما الأسباب الفعلية فإنها تصح منه بمعنى أن يترتب عليها آثارها. فمثلا لو وطئ المحجور عليه أمته وولده فإنها تصير أم ولد، وكذلك لو قتل أو شرط أو نحو ذلك فإنه يترتب على تلك الأسباب آثارها من ناحية العقوبة المادية وغيرها، بخلاف ما لو اعتق عبده وكذا لو اشترى او وهب او باع او تصدق ونحو ذلك من الاسباب القولية فانه لا يترتب عليها اثر لانه غير صحيح العبارة او غير نافذ العقود. فعندنا السفيه او المحجور عليه حتى وان تصرف في اي نوع من العقود المالية فعمله مردود، يعني لو وهب ماله أو تصدق به ولو لأفضل باب من أبواب الصدقات، لو أنفقه على يتيم أو بنى به مسجدا أو نحو ذلك فتصرفه هذا ملغي. ليه؟ لأن الحجر عليه إنما حجر عليه أصلا لحفظ حقوق الآخرين، وما فائدة الحجر إذا أطلقنا يده يفعل في ماله ما يشاء، فهو حجر عليه أصلا لحفظ المال. فلما نقول إن عبارته صحيحة وعقد منعقد يبقى هنا كأن الحجر ليس منه فائدة، أما فعله فلم يقل أحد من أهل العلم بإن السفيه أو المحجور عليه يترتب على فعله أو نستطيع أن نلغي فعله، وإنما نلغي عبارته فقط. وهذا ما قاله ابن القيم. قال وتعليل ذلك أن أقواله يمكن إلغاؤها فإنها مجرد كلام لا يترتب عليه شيء، يعني لو قال رجل خذ هذا الألف جنيه أو وهبتك هذه السيارة أو فعلت كذا، هذه كلمات ممكن للغيه، أما الأفعال فإنها إذا وقعت فلا يمكن إلغاؤها، الأفعال إذا وقعت فلا يمكن إلغاؤها، فلا يمكن أن يقال لمن سرق أو قتل أو وطأ أمته وولدت أو أتلف إنه لم يسرق ولم يقتل وقد وجدت منه هذه الأفعال فأجري ذلك مجرى المأذون له في صحة أفعاله. إذا هنا سبب نقول إن السبب ينقسم إلى سبب فعلي وسبب قولي، فإنما ذلك ينفعنا عند الحكم في أقوال أو أفعال السفيه أو المحجور عليه، فترد أقواله وتعتبر أفعاله. وأخيرا قد يكون السبب سببا لإثبات ملك أو حل أو إزالتهما، كالبيع لإثبات الملك وإزالته، إثبات الملك للمشتري وإزالته عن البائع، والعبق والوقف لإسقاطه، يعني رجل عنده ملك فيملك عبدا فأعتقه سقط هذا الحق عنه ولم يثبت لآخر وإنما انتفع به العبد نفسه، والوقف لو وقف ماله على جهة الخيرية فالذي انتفع هي الجهة الخيرية وإن لم يكن شخصا بعينه، ويصح الوقف على شخص بعينه أيضا. وعقد الزواج لإثبات الحل والطلاق لإزالته، والقرابة والمصاهرة والولاء لاستحقاق الإرث، والقتل لإزالته أو المنع منه، أن يكون سببا لحكم وضعي أو سببا لحكم تكليفي أو لهما جميعا. هذه أقسام السبب باعتباراته المختلفة، باعتبار من سببه، باعتبار قدرة المكلف عليه وعدم قدرته، باعتبار كونه مشروعا أو غير مشروع، باعتبار مناسبته للحكم أو غير مناسبته، باعتبار ذاته أي كونه قوليا أو فعليا، وباعتبار الحكم المترتب عليه هل هو حكم تكليفي أم حكم وضعي أم يشمل الحكمين معا كما ذكرنا في مسألة القتل والزنا والسرقة ونحوها. هذه أقسام السبب عند الأصوليين ويبقى ذكر أسباب أو إطلاقات السبب عند الفقهاء، فإنهم يطلقون السبب على أربعة أشياء بخلاف ما أطلقه عليه الأصوليون. وهذه مسألة من النوادر، لأن الأصل أن الفقهاء تبع للأصوليين، إلا أنهم في هذه المسألة انفرضوا عن الأصوليين وأطلقوا السبب على أربعة أشياء نبينها في اللقاء المقبل مع بيان حكم السبب إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.